أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ Yeah. Oh, إنما نطعمكم لوجه الله فادخلي في عبادي ان شاء الله هو ده غير المغضوب